وعلى الإنسان ألا يتكلم فيما لا يعنيه، وعليه أن يجتهد في أن يتكلم فيما فيه فائدة وعائدة بالخير عليه. من آفات اللسان الخوض في الباطل، وهو الكلام في المعاصي كذكر مجالس الخمر ومقامات الفساق، وأنواع الباطل كثيرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. والحديث متفق عليه. قريب من ذلك الجدال والمراء هو كثرة الملاحات أي المنازعة مع الشخص لبيان غلطه وإفحامه، والباعث على ذلك الترفع على الناس. فينبغي للإنسان أن ينكر المنكر من القول ويبين الصواب، فإن قبل منه وإلا ترك المماراة، هذا إذا كان الأمر معلقا بالدين. فأما إذا كان من أمور الدنيا فلا وجه للمجادلة فيه. وعلاج هذه الآفة بكسر الكبر الباعث على إظهار الفضل، لأن الإنسان إنما يريد أن يبين غلط من يجادله ويماريه ويريد أن يفحمه، وهذا كله من الكبر الذي يبعث على إظهار الفضل. فإذا قهر الإنسان ذلك فقد عالج هذه الآفة وعالج آفات كثيرة غيرها. أعظم من المراء الخصومة، فإنها أمر زائد على المراء. وهذه الخصومة المراد بها الخصومة بالباطل أو بغير علم. فأما من له حق فالأولى أن يصدف أي يعرض عن الخصومة مهما أمكن، لأن الخصومة توغر الصدر وتهيج الغضب وتورث الحقد وتخرج إلى تناول العرض. فهذه آفة من آفات اللسان، وهي الخوض في الباطل. ومن آفاته التقعر في الكلام، وذلك يكون بالتشدق وتكلف الساجع وإخراج الكلام من جانب الفم فعل المتعمقين، ولا يدخل في كراهة السجع والتصنع ما يأتي من ألفاظ الخطيب في التذكير من غير إفراط ومن غير إغراب، لأن المقصود من ذلك تحريك القلوب وتشويقها ورشاقة اللفظ ونحو ذلك، وهذا كله مطلوب ومقصود. ولكن يؤتى بذلك كالملح في الطعام، ويؤتى به من غير تصنع ولا تكلف. من آفات اللسان أيضا الفحش والسب والبذاء. والفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة، ويدخل فيه الغناء، فهذا أيضا من آفات اللسان. ومن آفات اللسان أيضا المزاح، واليسير منه لا ينهى عنه إذا كان صدقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا. وقد اتفق في مزاحه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء: أحدها كونه حقا، والثاني كونه مع النساء والصبيان ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجال، والثالث كونه نادرا. من آفات اللسان السخرية والاستهزاء، ومعنى السخرية الاحتقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه. قد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء، وكله ممنوع في الشرع. ومن آفات اللسان أيضا إفشاء السر وإخلاف الوعد والكذب في القول واليمين، وكل ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته وللإصلاح بين المتخاصمين وفي الحرب، فإن ذلك يباح. من آفات اللسان الغيبة، ومعنى الغيبة أن تذكر أخاك الغائب بما يكره إذا بلغه، سواء كان نقصا في بدنه كالعمش والعور والقرع والطول والقصر ونحو ذلك، أو في نسبه كقولك أبوه نبطي أو أبوه هندي أو فاسق أو خسيس ونحو ذلك، أو كان النقص في خلقه كقولك هو سيء الخلق أو هو بخيل أو هو متكبر ونحو ذلك، أو في ثوبه إذا كان الخلل فيه كقولك هو طويل الذيل واسع الكم وسخ الثياب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. والحديث رواه مسلم. وكل ما يفهم منه مقصود الذم فهو داخل في الغيبة، سواء كان بكلام أو بغيره، كالغمز والإشارة والكتابة بالقلم، والقلم أحد اللسانين، فكل ذلك داخل في الغيبة. فكل ما يفهم منه مقصود الذم فهو داخل في الغيبة، سواء كان بكلام أو بغيره. أقبح أنواع الغيبة غيبة المتزهدين المرائين، كأن يذكر عندهم إنسان فيقولون الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان والتبذل في طلب الحطام، أو يقولون نعوذ بالله من قلة الحياء، أو إذا ذكر عندهم من وقع منه شيء فإنهم يقولون نسأل الله العافية، وهم يجمعون بين ذم المذكور ومدح أنفسه. وربما قال أحدهم عند ذكر إنسان ذاك المسكين قد بلي بآفة عظيمة، تاب الله علينا وعليه، فهو يظهر الدعاء ويخفي قصده. والمستمع للغيبة شريك فيها، ولا يتخلص من إثم سماعها إلا أن ينكر بلسانه، فإن خافف بقلبه، وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر لزمه ذلك، لأنه إذا لم يستطع أن يزيل المنكر فعليه أن يزول عنه. فأما إذا ظل ملابسا مع قدرته على القيام والمفارقة فإنه يكون حينئذ مشاركا. كل من نقلت إليه النميمة فينبغي عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في من نقل وفي من نقل عنه، لأنه من رحمته بهما ألا يصدق ما نقل النمام، وأن يعظه وأن يرشده. النميمة من آفات اللسان، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، والحديث متفق عليه من رواية حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. النميمة تطلق في الغالب على قول إنسان في إنسان، كأن يقول قال فيك فلان كذا وكذا، ولكن النميمة ليست مخصوصة بهذا، بل حدها كشف ما يكره كشفه، سواء كان من الأقوال أو الأعمال، حتى لو رآه يدفن مالا لنفسه فذكره فهو نميمة. وكل من نقلت إليه النميمة كان يقال له قال فيك فلان كذا وكذا، أو فعل في حقك كذا إلى غير ذلك، فعليه ستة أشياء. الأول أن لا يصدق الناقل، لأن النمام فاسق مردود الشهادة، فإذا نقل إليه خبرا وهو مجروح فاسق فالفاسق لا يصدق وليس عدلا حتى تقبل شهادته ونقله. فأول شيء إذا نقل إليك إنسان شيئا مما يسوءك عن آخر، أول شيء أنه عليك ألا تصدقه لأنه فاسق، والفاسق مردود الشهادة. والأمر الثاني عليك أن تنهاه وأن تنصحه وأن تبين له قبح ما صنع وعقوبة ذلك في الآخرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، والذي في الصحيحين لا يدخل الجنة قتات. الثالث مما يجب عليك إذا نقل إليك كلام عن أخيك أن تبغض الناقل في الله، لأنه بغيض عند الله، ومن كان بغيضا عند الله فيجب أن يكون بغيضا عندك. والرابع مما يجب عليك إذا نقل إليك إنسان عن إنسان سوء ألا تظن بأخيك الغائب السوء، لأن الذي نقل فاسق فلا تظنن إلا خيرا. والخامس يجب عليك ألا يحملك ما حكي لك على التجسس والبحث والتنقير والتفتيش، لقول ربنا تبارك وتعالى ولا تجسسوا. وأما السادس على الإنسان ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، فلا يحكي نميمته، لأنه إذا حتى النميمة التي وصلت إليه كان نماما أيضا، فإذا استنكر هو هذا فعليه ألا يقع فيه، وإلا كان ناهيا عن خلق أتى بمثله، فعليه ألا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث، وألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، فلا يحكي هو نميمته، وإلا صار نماما أيضا، وإنما يتوقف عند حدود ذلك ولا يصدقه ولا يبحث ولا يفتشه. ولا يدخل في ذلك ما هو من قبيل حفظ المسلمين. إذا علم المرء أن أقواما أو أن إنسانا يبيت الشر له فرفع ذلك إلى من يكفه عنه، فإن ذلك قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، وذلك على حسب الحال. من آفات اللسان كلام ذي اللسانين الذي يتردد بين المتعاديين وينقل كلام كل واحد إلى الآخر، ويكلم كل واحد بكلام يوافقه، أو يعد كل واحد منهما أن ينصره ويخبره أنه معه على الآخر، أو يثني على الواحد في وجهه ويذمه عند الآخر. في الحديث إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، والحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. من آفات اللسان المدح، وله آفات متراكبة، منها ما يتعلق بالمادح ومنها ما يتعلق بالممدوح. فأما آفات المادح فقد يقول ما لا يتحقق ولا سبيل للاطلاع عليه، كأن يقول مثلا أنت ورع وأنت زاهد، وهذا لا يمكن أن يتحقق منه ولا يمكن للإنسان أن يعلمه علم يقين، فينبغي على الإنسان ألا يتكلم إلا بما هو على يقين منه. وقد يفرط في المدح حتى ينتهي إلى الكذب، وقد يمدح من ينبغي أن يذم، كما هو فعل كثير من المتزلفين، فإنهم يمدحون بما ليس في المرء ويصلون إلى الكذب، وهم يمدحون من حقه الذم من المدح، مع الإفراط فيما يأتون به ومع المبالغة فيه. فهذه كلها من الآفات التي تتعلق بالمادح. وأما الممدوح فله آفات كثيرة أيضا، فإن المدح حتى ولو كان بالحق، حتى ولو كان بما فيه، يحدث فيه كبرا ويورثه عجبا، والكبر والعجب مهلكان، وكما سيأتي في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنك إذا مدحت أخاك في وجهه فكأنما ذبحته، قطعت عنق أخيك، لأن الإنسان لا يأمن على قلبه، وينبغي عليه ألا يأمن على قلوب إخوانه من تطرق الآفات إلى قلوبهم. وهذا ليس بمعارض للتشجيع وذكر المحسن بإحسانه حتى ولو كان ذلك في وجهه، ولذلك شواهد كثيرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من آفات اللسان الخطأ في فحوى الكلام فيما يرتبط بأمور الدين، وطالب العلم يجب عليه أن يخزن لسانه، وعليه أن يحفظ زمانه، وأن يشغل نفسه بالحق حتى لا تضيع أوقاته هباء ويذهب عمره سدى، ولكن الموفق من وفقه الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر كما أمر الله جل وعلا بخزن اللسان إلا عن الخير، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرنا إذا أراد أحدنا أن يتكلم أن يتكلم بخير، فإن لم يفعل سكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. وصمت يصمت بضم الميم صمتا وصموتا وصماتا أي سكت، فليقل خيرا أو ليصمت، ومعناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا أو مندوبا فليتكلم، وإن لم يظهر لهذا الذي يريد أن يتكلم أن ما سيتكلم به خير يثاب عليه، إن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه، هذا يقع في العادة كثيرا أو غالبا. وقد أخذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى معنى الحديث فقال إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك. ومعنى هذا أن الإنسان يجعل لسانه من وراء قلبه، فإذا أراد أن يتكلم فينبغي عليه أن يعرض ذلك على قلبه أولا. على الإنسان أن يعرض كلامه قبل أن يتكلم على عقله، فإن كان فيه مصلحة تكلم، وإن لم يكن فيه مصلحة سكت، حتى ولو كان مباحا حلالا مستوي الطرفين. لأن الإنسان إذا كان سائرا في الطريق فوجد درة وبعرة فترك الدرة والتقط البعرة فإنه يكون خاسرا. وكذلك ما يتعلق بالحلال المستوي الطرفين، يعني الذي إذا ما تكلمت به فلا لك ولا عليك، ولكنه ضيع أوقاتك، فإنه ما من لحظة من لحظات عمرك إلا وهي كالخزانة يؤتى بها يوم القيامة. فالذي يتكلم بكلام لا له ولا عليه يجد الخزانة فارغة، فهذا قد أضاع عمره وضيع رأس ماله. ولو أنه قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فزرعت له في الجنة نخلة فما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان فائزا. إذن إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك. قال ابن حجر رحمه الله تعالى فليقل خيرا أو ليصمت بضم الميم ويجوز كسرها، وهذا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القول كله إما خير وإما شر وإما آيل إلى الخير أو إلى الشر، فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبها، فأذن فيه على اختلاف أنواعه، ودخل فيه ما يؤول إليه، وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول إلى الشر فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت والسكوت. من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع، كما قال ابن عبد البر رحمه الله إن من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع. وهذا مروي أيضا عن يزيد بن أبي حبيب، وقال في الاستماع سلامة وزيادة في العلم، والمستمع شريك المتكلم، وفي الكلام توهن وتزين وزيادة ونقصان. وقال إن المتكلم لا ينتظر الفتنة، وإن المنصت لا ينتظر الرحمة. قال أبو الذيال تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك، إن كان الكلام يهديك فإن الصمت يقيك. ولك في الصمت خصلتان، خصلة تأخذ بها من علم من هو أعلم منك، وخصلة تدفع بها جهل من هو أجهل منك. قال ابن عبد البر رحمه الله الكلام بالخير غنيمة، وهو أفضل من السكوت، لأن أرفع ما في السكوت السلامة، والكلام بالخير غنيمة. وقد قالوا من تكلم بخير غنم ومن سكت سلم، والكلام في العلم من أفضل الأعمال، وهو يجري عندهم مجرى الذكر والتلاوة إذا أريد به نفي الجهل ووجه الله عز وجل والوقوف على حقيقة المعاني. وقال أبو حاتم رحمه الله طلب رجلان العلم فلما علما صمت أحدهما وتكلم الآخر، فكتب المتكلم إلى الصامت وما شيء أردت به اكتسابا بأجمع في المعيشة من لساني، فكتب إليه الصامت وما شيء أردت به كمالا أحق بطول سجن من لساني، وما شيء أردت به كمالا أحق بطول سجن من لساني. وجاء رجل إلى سلمان رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الله أوصني، قال لا تكلم، أي لا تتكلم. قال ما يستطيع من عاش في الناس ألا يتكلم، وهل يستطيع من يحيا بين الناس ألا يتكلم؟ وهو يوصيه بألا يتكلم، قال لا تكلم. قال ما يستطيع من عاش في الناس ألا يتكلم، قال فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت، قال زدني، قال لا تغضب، قال أمرتني ألا أغضب وإنه لا يغشاني ما لا أملك، قال فإن غضبت فاملك لسانك ويدك، قال زدني، قال لا تلابس الناس، أي لا تخالطهم. قال ما يستطيع من عاش في الناس ألا يلابسهم، قال فإن لابستهم فاصدق الحديث وأدي الأمانة. وعن أبي حيان التيمي قال كان يقال ينبغي للرجل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه، وذلك كله لخطر اللسان وخطر كثرة الكلام على قلب المؤمن، لأن آفات اللسان كثيرة ومهلكة، وإن آفة واحدة من آفات اللسان لكافية لاستفراغ العمر في التوقي منها والحذر، ولكن الله يبتلي خلقه حتى يعلم المصلح من المفسد، والأمر لله تعالى من قبل ومن بعد. فالإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في حفظ لسانه، وهذه الأحاديث التي معنا في الأدب المفرد كلها في هذا الموضع بأبوابها للتحذير من آفات اللسان في بعض نواحيها، كما في الباب الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله، وهو أنه لا يدخل الجنة قد فات، وهذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن خيار الأمة الذين إذا رؤوا ذكر الله بسمتهم وحلمهم ووقارهم ومعاملاتهم وحركة حياتهم، ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى. قال المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنت. والحديث كما مر حديث حسن أخرجه أحمد وابن ماجه، وذكر فيه أي في رواية ابن ماجه الخيار فقط، ويشهد له حديث ابن عمر عند البيهقي في الشعب. والبراء كعلماء جمع بريء، فتظهر سيم العبادة وتتقايل علاماتها في وجوه الصالحين. وفي الحديث الذم الشديد للنمامين والمفسدين بين الأحبة وناشري الشر بين البريئين منه. وكثير من الناس لا يعلم أن كل ما يلفظ به هو مقيد عليه، فما أكثر ما يشيع الناس قالة السوء، وما أكثر ما يشيع الناس الشائعات ضد من يحقدون عليهم أو ضد من يحسدونهم، ولو كان ضد أعدائهم فإنه لا يجوز أن يختلق على أحد شيئا، وإنما ينبغي الصدق في المقال حتى ولو كان من أعدى أعدائه، فينبغي عليه أن يكون صادقا في مقاله وأن لا يفتري عليه الكذب، وهذا كله من كبائر الإثم. فكيف إذا كان مسلما؟ فكيف إذا كان مؤمنا؟ فكيف إذا كان محسنا؟ فإن الاختلاق عليه والبهتان من أعظم ما يكون إثما عند ربنا تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سمع بفاحشة فأفشاها، الإفشاء الإذاعة، وأفشى سره لفلان كشفه ونشره وأظهره. باب من سمع بفاحشة فأفشاه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن المثنى، هو أبو موسى البصري، وهو ثقة حجة صدوق اللهجة، قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب، واسم أبيه سويد، وهو ثقة كثير الحديث، عن مرثد بن عبد الله هو أبو الخير الفقيه، عن حسان بن قريب هو أبو قريب، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. وهذا صحيح لغيره، وهذا الإسناد حسن لأجل حسان، وقد أخرج الحديث أبو يعلى وابن أبي الدنيا في الصمت من طريق عبد الله الغافقي عن علي رضي الله عنه وسنده صحيح. فالذي معنى هنا صحيح لغيره، والحديث حديث صحيح. يقول علي رضي الله عنه القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. الفاحشة الحديث عن الزنا ودواعيه. باب من سمع بفاحشة فأفشاها، وهي أعم مما يتبادر إلى الذهن من أن الفاحشة الزنا، فهي كثيرا ما تطلق في لسان الشرع على الزنا، ولكنها تشمل هذا وما دونه، فكل ذلك من الفواحش. فالقائل الفاحشة والذي يشيع بها وينشرها وينقلها ويذيعها هو ومن قالها في الإثم سواء. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن شبيل بن عوف وهو أخو مدرك بن عوف وهو والد الحارث كان يقال: من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. وهذا صحيح، وقد أخرجه وكيع في الزهد وابن أبي الدنيا في الصمت. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد قال حدثنا قبيصة قال حدثنا حجاج وابن محمد الأعور عن ابن جريج عن عطاء هو ابن أبي رباح أبو محمد المكي حج أكثر من 70 حجة وكان أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم عمي بعد. يقول ابن عباس وابن عمر: أتجتمعون إلي يا أهل مكة وعندكم عطاء؟ وكان المسجد فراش عطاء 20 سنة لا يبرح رحمه الله رحمة واسعة. عن عطاء أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا، يقول أشاع الفاحشة، وإسناده صحيح. والنكال العذاب والزجر والتوبيخ. ففي هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام رحمه الله تحت هذه الترجمة: من سمع بفاحشة فأفشاها، فيها بيان حرمة الزنا، وفيها بيان حرمة الحديث عنه وعن دواعيه وعن كل ما يؤدي إليه، لأن الله تبارك وتعالى قد نهانا في القرآن العظيم عن قربان الزنا. وفي الكتب السابقة كان النهي عن الزنا: لا تزنوا. وفي القرآن المجيد: ولا تقربوا الزنا. فنهى ربنا تبارك وتعالى عن قربان الزنا وجعل هنالك سياجا محيطا، ونهى ربنا تبارك وتعالى عن الأخذ بالأسباب المفضية إليه كالنظر إلى المحرمات وكالخلطة وكالمصافحة إلى غير ذلك من تلك الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الفاحشة. ففي هذه الأحاديث بيان حرمة الحديث عن الفاحشة وعن إفشائها، وأن من قال الفاحشة وأن من أشاع بها في الإثم سواء، كما قال علي رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العياب. قال رحمه الله: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمران ابن ظبيان عن أبي يحيى حكيم بن سعد قال: سمعت عليا يقول: لا تكون عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مبلحا وأمورا متماحلة ردحا. هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف. فهذا الإسناد ضعيف، فعمران بن ظبيان ضعيف وقد رمي بالتشيع، وقد أخرجه أيضا العقيلي في ترجمة كدير الضبي من ضعفائه من طريقه عن علي، وكدير قد تكلم فيه ولكنه حسن لغيره. هذا يعتضد بطرقه بمتابعاته بشواهده فيرتقي من درجة الضعف أو من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لغيره. فهذا حسن لغيره عن علي رضي الله عنه: لا تكونوا عجلا. عجلا جمع عجول، لا تكن عجولا، وكن حليما ذا أناه، وكن ورعا متثبتا، لا تكن عجولا، تأن وتثبت. لا تكون عجلا مذايعا، ومذايع جمع مذياع، وهو المبالغ في نشر الأخبار، وهم الذين يشيعون الفاحشة. لا تكون عجلا مذايع بذرا، جمع بذور الذي لا يستطيع أن يكتم سره، يعني المفشين للأسرار. لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا. البرح وهو الشدة والشر والعذاب الشديد والمشقة. مبلحا، إن بلح الرجل بلوحا إذا أعياه. وفي رواية مكلحا، أن يتلح الناس لشدته. وأمورا متماحلة، المتماحل من الرجال الطويل، وأمورا متماحلة أي فتنا طويلة المدة. وردحا، ردحا جمع رداح، وهو الجمل المثقل حملا، يريد الفتن الثقيلة العظيمة. ففي هذا الأثر عن علي رضي الله عنه النهي عن إشاعة الفاحشة وإفشاء أسرار الناس. فإذا ذكرت عيوب الناس وأشعت الفاحشة وكنت عجولا لا تتثبت، فاعلم أن من ورائك بلاء مبرحا مبلحا، وأمورا متماحلة ردحا، وستأتي فتن ثقيلة عظيمة. فعلى الإنسان أن يتثبت، لأن عامة ما يقال في زمان الفتن لا أصل له، وإنما هو من المختلقات من الترهات. فالإنسان في زمان الفتنة ينبغي عليه أن يكون متوقيا، فلا يصدق كل ما يسمع، فما أكثر الكذب والادعاء والبهتان في الناس. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي يحيى، وأبو يحيى هو القتال وهو لين الحديث، عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك. هذا ضعيف، أبو يحيى القتات لين الحديث كما مر، وقد أخرج الحديث أيضا أحمد في الزهد وابن أبي الدنيا في الصمت، هذا ضعيف لا يثبت. إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك. إذا ذكرت أيها المسلم عيوب نفسك امتنعت عن ذكر عيوب أخيك المسلم، لأنه إن كان يشين أخاك ما تعيبه به فإن هذا يشينك أيضا، وأنت لا تزيله بل أنت متلوث به وبغيره، فلا تذكر عيوب أخيك، كما لا تحب أن يذكر أحد عيوبك. إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا بشر قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبو مودود وهذا مجهول، عن زيد مولى قيس الحذاء، ومولى قيس الحذاء مجهول أيضا، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، قال: لا يطعن بعضكم على بعض. أخرجه الطبري في التفسير وابن أبي الدنيا في الصمت، وهو ضعيف لأن في إسناده مجهولين كما مر، أبو مودود وزيد مولى قيس الحذاء. ولا تلمزوا أنفسكم، قال: لا يطعن بعضكم على بعض. ولا تلمزوا أنفسكم، نهى الله تبارك وتعالى عن اللمز والهمز، لأن هذا يفضي بالمسلمين إلى أن يعيب بعضهم بعضا، فتتولد بينهم الشحناء والبغضاء. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال أخبرنا داود عن عامر قال حدثني أبو جبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب. قال: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان، عند أحمد إلا له لقب أو لقبان، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فلان، فيقولون: يا رسول الله إنه يغضب منه. هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم. ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يدعوا بعضكم بعضا بلقب يكرهه. ففيه النهي عن التنابز بالألقاب، هو أن يدعو بعضهم بعضا بلقب يغضب منه ولا يرتضيه. إن كان اللقب مما يعجب الملقب ولا إطراء فيه مما يدخل تحت نهي الشرع فهو جائز أو مستحب، لأنه ربما لقب بلقب لا يجوز أن يطلق عليه شرعا، كأن يكون فيه مزيد إطراء. فإذا ما لقب جاهل مثلا بشيخ الإسلام لا تناديه به وإن كان هو يصره ذلك، أفتلقب جاهلا بالإمام؟ قد يلقب جاهل بأنه إمام، فأنت تقول له يا إمام وهو جاهل. فإذا كان اللقب مما يعجب الملقب ولا إطراء فيه مما يدخل تحت نهي الشرع فهو جائز أو مستحب، وإن كان مما لا يعجبه فهو حرام أو مكروه، إلا إن تعين للتعريف به حيث يشتهر به ولا يتميز عن غيره إلا بذكره. ونجد هذا كثيرا في ألقاب المحدثين والعلماء، كما مر الأعمش والأعرج والضال والحذاء ومطين إلى غير ذلك من ألقابهم رحمة الله عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الفضل بن مقاتل قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن الحكم قال سمعت عكرمة يقول لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما، ابن عباس أو ابن عمه، في الفضل أو ابن عمر، فبين الجارية تعمل بين أيديهم إذ قال أحدهم لها يا زانية، فقال ما إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة، قال أفرأيت إن كان كذلك؟ قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، ابن عباس الذي قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، إسناده حسن. والفاحش المتفحش الذي يتكلف في التلفظ بالفحش ويتعمده. قال البخاري رحمه الله: حدثنا الفضل بن مقاتل، الفضل بن مقاتل ثقة حجة، قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم هو ابن عبد الله الكناني العدني وهو مستقيم الحديث، عن الحكم هو ابن أبان العدني وهو ثقة صاحب سنة، قال سمعت عكرمة يقول لا يدري أيهما جعل لصاحبه طعاما، ابن عباس أو ابن عمه، فبين الجارية تعمل بين أيديهم إذ قال أحدهم لها يا زانية، فقال ما إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة، قال أفرأيت إن كان كذاك؟ قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، وابن عباس هو الذي قال إن الله لا يحب الفاحشة المتفحشة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة هو ابن قيس النقعي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. والحديث حديث صحيح وقد مر، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في التمادح، والتمادح المبالغة في المدح. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا، أي هذا القول ويحك، وهي كلمة تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، ويحك قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا، إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا. وقد أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وكذا أخرجه مسلم في صحيح. وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطعت عنق صاحبك أي أهلكت، وحسيبه الله أي كافيه، وحسيبه الله أحسبه والله حسيبه أي كافيه أو محاسبه على عمله الذي يعلم حقيقته، وأما أنا فلا أدري حقيقة عمله. ولا يزكي على الله أحدا لا يقطع بإيمانه أو دخوله الجنة أو بالاتقاء والوصف بالتقوى إلى أمثال ذلك من صفات التزكية. ففي الحديث تحريم المدح في الوجه لأنه مظنة الاغترار بالنفس والوقوع في العجب، وفيه توكيل حال الممدوح في النهاية إلى الله فهو حسيبه وأعلم بحاله. وينبغي أن يكون المدح على سبيل حسن الظن به ولا يكون على سبيل الجزم والقطع، فالله وحده هو العليم بسرائر الناس. وفي الحديث جواز المدح في الوجه إذا لم يكن خوف الاغترار والإعجاب بسبب كماله في التقوى ورسوخه في العقل والمعرفة والعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. والحديث في الصحيحين. والإطراء المبالغة في المدح سواء كان بحق أم كان بباطل. قطعتم ظهر الرجل أهلكتموه، وهذه استعارة من قطع العنق الذي هو القتل، والمراد بكل منهما الهلاك، لأن من يقطع ظهره يهلك ومن يقطع عنقه يقتل. ففي الحديث النهي عن الإطراء والمبالغة في المدح، لأنه قد يحمل الممدوح على العجب والكبر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمران بن مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا جلوسا عند عمر فأثنى رجل على رجل في وجهه فقال عقرت الرجل عقرك الله. الحديث حديث حسن، وعمران بن مسلم صدوق ربما وهم، وقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف. قال عمر رضي الله عنه للرجل لما أثنى على رجل في وجه عقرت الرجل عقرك الله، عقرت الرجل قطعت قوائمه أي أهلكته. فجاز لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الدعاء على الرجل بهلاك دنياه، لأنه فعل بأخيه المسلم ما فيه هلاك دينه، فقابله بمثل صنيعه عقرت الرجل عقرك الله. ويمكن أن يقال إنه مجرد تعبير عن عدم الرضا بفعل الرجل من دون نية الدعاء عليه، وهذا أقرب. وكثيرا ما تستعمل العرب أمثال هذه الأساليب الدعائية ولا تريد حقيقتها ولا معناها، وإنما هي تقال في مواطنها. فقال له الفاروق رضي الله عنه عقرت الرجل عقرك الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد السلام قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول المدح ذبح. قال محمد يعني إذا قبلها. المدح ذبح أي للممدوح إذا قبله ورضي به، فكأنما قبل بذبحه. المدح ذبح يعني إذا قبلها. الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله عن عمر موقوفا عليه يقول المدح ذبح صحيح، أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي الدنيا في الصمت. قال محمد يعني إذا قبلها، وأما إذا لم يرضها وأعلن أنه لا يقبل ذلك يعني لا يقبل المدح في الوجه فلا تكون له ذبحا. وهذا كله من رعاية القلوب، لأن المرء لا يأمن على قلبه. ولقد كان سيد الكل صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، ليعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم رعاية القلب. ولأن الإنسان ربما تطرق إلى قلبه عجب أو كبر بسبب مدح الناس له فلا يلتفت إلى عيوب نفسه، وحينئذ يركن إلى ما يأتي من عمله ويحبط هذا العمل بسبب كبره وعجبه، وحينئذ يكون كأنما ذبح بالمدح ذبحا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني عبد العزيز ابن أبي حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل